ما أردت ذلك ولكن هنا كان اعتذر العوف هنا نعم من قال الكفر بدون علم له فإنه لا يعذر لقوم يعني من قال الكفر وهو لا يعلم فإنه لا يعذر إذا استهزأ بالله ورسله فهو لا يعذر هو يقول شيخ الإسلام يقول من قال الكفر وهو لا يعلم لأن الكفر فإنه لا يعلم عالم أنها مكفرة فإنه يعذر فيها لكن المستهزئ عالم المستهزئ عالم لا مو قصد ولا فهم مو على الإطلاق الحديث إنه ما اعتذر العوف من لا هو لم عوف من سمعه سمعه قال كذبت ولكنك منافق يعني هذا القول الذي قلت غير مطابق للواقع ولكنك منافق يعني إذا وصل إلى الحاكم والردة تسقط بالتوبة بل إنه يستتاب عند كثير من أهل العلم يستتاب 3 أيام إن تاب وإلا قتل ولهذا بعض المعاصرين الذين يكتبون القصاص وقتل المرتد يكتبونه في الحدود وهذا خطأ هذا ليس كذلك ثم إن الحد كفارة وقتل المرتد ليس كفارة يعني يقتل على يد فيه كافرا نعم تقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له في المنافقين الذين يعلموا نفاقهم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فتركهم لهذا لأن المقام مقام تأليف وغالبا النفاق غالبا لا يظهر ولهذا منافقون كثيرون ولكن ما علم منهم أحد أظهر نفاقه إلا قليل كثير من العوام يقول نتاب فيها السخرية والسجاء واضح بالله والآيات والرسل بعض منكم جاهل وبعض منكم غير جاهل كيف الحكم كلاهما قلت بلا الله عز وجل لأنك قد ارتدت حتى وإن كان جاهل إلا إذا كان لا أدري ما معناه ما هو جاهل بالحكم لا لأن الجهل بالحكم لا يمنع من العقوبة أو من ترتب الأثر وهذه قاعدة سبقت لنا إن الجاهل بالحكم لا يعذر فيه ترى بالحكم يعني بالعقوبة المترتبة هو بالحكم على الحلال والحرام يعني مثل واحد فعل شيء لكن ما أدري أنه يوصل إلى القتل مثلا ما يستبع القتل ولهذا الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان هل يدري إن عليه كفارة؟ لا ما يدري ومع ذلك أذنه النبي عليه الصلاة والسلام والرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا أدري يهوي بها في النار كذا وكذا لأنه يعلم أنهم لا يتصادقون كقضية العين يعني لو علم أنهم صادقون أن من هزل بهذا كافر أن من هزل بهذا كافر بهذا المشار إليه ما هو الله وآياته ورسوله الثاني أن هذا هو تفسير الآية في من يقول ذلك كائنا من كان سواء كان منافقا أو كان مؤمنا لم يظهر نفاقا ثم استهزأ فإنه يكفر كائنا من كان هذه العبارة دائما ترد شرابا خبر إيش خبر كان المحذور ولا موجودة لا نبي كائنا المحذور ولا الموجود تقدم عليه اسمه نعم الموجودة كان كافر كان

نقرأ الآية لأن المؤلف قال الآية. قال وما أظن الساعة قائمة. نسأل الله العافية. انغمس في النعيم حتى نسى الآخرة. انغمس في النعيم حتى نسي الآخرة بخلاف المؤمن. المؤمن إذا أصابته الضراء ولجأ إلى الله عز وجل ثم كشف الله عنه يجد لذة وسرورا بها يشكر الله على ذلك ويذكر نفسه قبل أن يصاب بها بهذه النعمة فيعرف بذلك قدر نعمة الله. لكن هذا والعياذ بالله بالعكس أخذه الأشر والبطر وانغمس حتى نسي الآخر وأنكره. قال ما أظن الساعة قائمة وبهذا كفر. كفر لأن لا ينكر قيام الساعة أو يشك فيه كافر. بعد ذلك شف والعياذ بالله التألي والتعلم. قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. إن شرطية وتأتي فيما يمكن وقوعه وفيما لا يمكن وقوعه. لأن أشرفت لأحبطن عملك لا يمكن وقوعه كذا. وهنا قال ولئن رجعت إلى ربي رجعت إلى ربي. هذه في سورة الفصلة. سورة الفصلة أما في سورة الكهف وجدت. لا صححوها عن كلام لكم وجدت. لا صحيح. ولا رجعت إلى ربي يعني على فرض أن أرجع إلى الله على هذا الفرض والتقدير إن لي عنده للحسنى. وحسنى هذه اسم تفضيل يعني للذي هو أحسن من هذا. شيء مسكين غرته نفسه. إذن الرجل ما صدق بذلك ولكن يقول على تقدير أننا سلمنا جدلا أنه واقع فأنا سأنقلب إلى خير من ذلك إن لي عنده للحسنى. كيف ذلك؟ قال لأن الذي أعطاني هذا يعطيني أحسن منه إذا رجعت إليه. إذا أكرمني وأنا لست عنده بعيدا فإني إذا رجعت إليه يكون الإكرام أكبر وأشر. نعم. مع أن الرجل من الأصل منكر أن هذا من الله. وش يقول؟ هذا لي هذا لي. قال الله تعالى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. أي فلننبئن هذا الإنسان لكنه أظهر في مقام الإغمار من أجل الحكم على هذا القائل بالكفر. نعم. ولأجل أن يشمله وغيره. فكل كافر بهذا القول أو بغيره ومن قال هذا فإنه كافر يستحق العذاب العظيم الغليظ. الله نعم. طيب قول ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء على من يعود الضمير؟ على الإنسان من حيث هو إنسان. أيته على علم أنا عندي فيها على علم عندي لا ما عندي واجب ما في واجب لو استكت هذا يعني. طيب أتيت على علم أن تكون فيها عندي. الآية فيها آيتان. آية قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. والثاني قال إنما أوتيته على علم عندي. وهذا الأخير قول قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. والظاهر من تفسير المؤلف لها أنه يريد إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون كما سيتبين. أوتيته على علم ما معنى قوله على علم؟ فيه أقوال. أولا قال قتادة على علم مني بوجود المكاسب، فيكون العلم عائدا إلى الإنسان، يعني أنني عالم بوجوه المكاسب ولا فضل لأحد علي فيما أوتيته، وإنما الفضل لي. هذا القول. القول الثاني: وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، فيكون بذلك مدلا على الله وأنه أهل ومستحق لأن ينعم الله عليه. وعلى هذا فيكون العلم هنا عائدا إلى الإنسان أو إلى الله؟ عائدا إلى الله، يعني أوتيت هذا الشيء على علم أني مستحق له وأهل له، أو على علم أي أنني عالم بوجوه المكاسب فأنا اكتسبته بيدي ولا فضل لأحد علي. وهذا يمكن أن يقوله الإنسان، قد يقول الإنسان هذا وقد يقول هذا. وقال: وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، يعني أوتيت هذا الشيء لأني شريف وأهل لأن أوتاه. فصار معنى الآية يدور على وجهين: الوجه الأول أن هذا أنكر أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله، بل زعم أنها من كسب يده وعلمه ومهارته رحمه الله. والثاني أنه أنكر أن يكون له الفضل، أن يكون لله الفضل، كأنه هو الذي له الفضل على الله، لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلا لهذه النعمة. فيكون على كل الأمرين غير شاكر لله عز وجل. والحقيقة أن ما نؤتاه من النعم فهو من الله، هو الذي يسرها وسهلها حتى حصلنا عليها. حتى لو فرض أن لنا سببا في تحصيل هذا الشيء من العلم والمعرفة، فمن الذي علمنا؟ الله عز وجل، كما قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. والذي أقدرنا أيضا على حصول هذا الشيء، لأن قد نعلم ولا نعلم من هو؟ الله عز وجل، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فكل ما يحصل لنا من علم أو إرادة أو قدرة فمن الله. وعلى هذا فإن الواجب علينا أن نضيف هذه النعم إلى الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. حتى لو كانت بمهارتك أو بعلمك، فانظر من الذي أعطاك هذه المهارة ومن الذي أعطاك هذا العلم؟ نعم، الله عز وجل. ثم إن المهارة نفسها أو العلم قد لا يكون سببا لحصول الرزق، فكم من إنسان عالم وماهر وجيد وحاذق ومع ذلك لا يوفق، لا يأتيه الناس ينتفعون بما عنده وينفعونه بما عندهم، فيبقى عاطلا لا يعمل ولا يكتسب. فالمهم أننا يجب علينا أن نؤمن بأن كل ما أصابنا من النعم سواء كان ذاتيا أو خارجيا فإنه من الله سبحانه وتعالى، حتى نعرف للمنعم نعمته ونشكره على ذلك. وقد سبق لنا أن أركان الشكر ثلاثة، وهي الإعتراف بالقلب والثناء باللسان والعمل في الأركان. وعلى هذا قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يعني ملكتم هذه الثلاثة بنعمكم: يدي، وهذا عمل الجوارح، ولساني الثناء باللسان، والضمير المحجبة الاعتراف بالقلب والإقرار بها بأنها من عند هذا المنعم. أما من تحدث بها بلسانه ولم يعمل بجوارحه فليس بشاكر، نقص شكره. وكذلك من صار يتحدث باللسان لكن عنده شعور في داخل نفسه أنه هو السبب، أنه لمهارته وجودته وحرقه هو السبب، فهذا أيضا ما شكر النعم. وكذلك من أثنى باللسان واعترف بالقلب لكن لم يقم بطاعة المنعم ولم يؤدي ما أوجب الله عليه في هذه النعمة فإنه ليس بشاك، كما سيأتينا في الحديث الذي ذكره المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من إسرائيل أبرح وأقرع وأعمى. هذه قصة عديدة، ليس المقصود منها مجرد الخبر، ولكن المقصود منها العبرة والعظة. لقد كان في قصته عبرة لأولي الألباب، مع ما تكسب النفس من الراحة والسرور، لأن القصص فيها تسلية للإنسان، فهي مع كونها تسلية فيها أيضا موعظة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يحدث أصحابه بمثل هذه المواعظ أو بمثل هذه القصص حتى ينتفعوا بها ويحصل لهم بذلك تسلي. ثلاثة من بني إسرائيل، بنو إسرائيل تقدم أنهم أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أبرص وأقرأ وأعمى. الأبرص هو من في جلده وضح بياض، والبرص داء معروف وهو من الأمراض المستعصية التي لا يمكن علاجها. نعم، ربما توصلوا أخيرا إلى عدم انتشارها، لكن رفعها بالكلية لا يمكن، ولهذا جعلها الله آية لعيسى: تبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله. والثاني أقرع، يعني ليس على رأسه شعر، مسح شعر رأسه. والثالث أعمى، فقد البصر. وكل هذه الثلاث من الأشياء التي إذا فقدها الإنسان أو إذا ابتلي بها الإنسان فإنه لا بد أن يتأثر نفسيا، ولا بد أن يفوته من المصالح ما يفوته بقدر هذه النعم. وأكثرها فوات المصلحة هذه الثلاثة الأعمى، لكن التأثر النفسي قد يكون في غيره أكثر. والسبب في ذلك كثرة وجود العمى في بني آدم، وإلا لو كثرت الأمراض الأخرى ما صارت تتعب نفسيا، فإن كثرة العيوب تسلي الإنسان. نعم، قالت الحنسة في أخيها صخر: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن يسلي النفس عنه بالتأسي. نعم، هؤلاء الثلاثة يقول: فأراد الله. هنا عندي فاء مثبتة في بعض النسخ، أراد الله. فأما على إثبات الفاء ففيه إشكال، وأما على حذفها فلا إشكال. والإشكال في خبر إن، إذا كانت الفاء موجودة، إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، لأن أبرص وأقرع وأعمى بدل من ثلاثة، ما يمكن أن تكون هي الخبر. وإذا كانت بدلا فإن إن تطلب الخبر، فعلى حذف الفاء يكون الخبر جملة أراد الله أن يبتلي ولا إشكال فيها. ولكن على حذف الفاء، على وجود الفاء، يكون الخبر محذوفا، دل عليه السياق والتقدير: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أقص عليكم نبأهم، أقص عليكم نبأهم، خبر يكون محذوفا يقدر بما يتناسب والمقام. فأراد الله أن يبتليهم، إرادة كونية أو شرعية؟ إرادة كونية. نعم، يقول: يبتليهم يختبرهم، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، ملكا ولا ملكا؟ الفرق بينهما أن الملك السلطان والملك أحد الملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور وجعلهم قائمين بطاعة الله، لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون. ولهم أشكال ولهم أعمال ووظائف مذكورة في الكتاب والسنة، وعلينا أن نؤمن بهم، والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة. قال أهل اللغة وأصل الملك مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، وعلى هذا فيكون أصله مألك، فصار فيه إعلال قلبي فصار ملأك، ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام الساكنة وحذفت الهمزة للتخفيف فصار ملك. ولهذا في الجمع تأتي الهمزة فيقال ملائكة، فبعث الله إليهم ملكا. وهذا الملك جعله الله عز وجل قادرا على أن يتجنس ويكون من جنس هؤلاء، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني، الذي قد قذر الناس به. نعم، شف هو طمع، قال لون حسن، ما اقتصر على مجرد زوال العين، بل طلب أكثر من ذلك. والثاني جلد حسن يسره، قال ويذهب، هل نقول يذهب ولا يذهب؟ يذهب يذهب يذهب، اختلف النحويون، ما ينصب بأن مضمرة، وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر، لأن ما قبلها شيء يجب حذفها. نعم، لأن لون ما هو مصدر، ما هو اسم خالص، وأيضا هو التقدير أحب شيء إلي لون حسن ويذهب، وعلى هذا فالرفع أولى، لكنه يقدر بمصدر، قدر بمصدر كقولهم تسمع بالمعيد خير من أن تراه، وهو مقدر بمصدر بدون حرف أل، وعلى هذا التقدير وذهاب الذي، وذهاب الذي. وقول قد قادرني، ايش معنى قادرني؟ اي استقدروني وكرهوني وكرهوا مخالطتي من اجله. قادر الناس به الباء للسببيه، اي بسبب، قال فمسحه فذهب عنه قدره، فاعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. الله اكبر، هذا من قدره الله عز وجل، مسحه ليتبين أن كل شيء له سبب. لما مسحه بإذن الله عز وجل برئ، ذهب عنه القدر وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا كما أراد. أولى، نعم كما أراد، لكنه بدأ بذهاب القدر قبل اللون الحسن وجلد الحسن، لأنه يبدأ بزوال المكروه قبل حصول المطلوب، كما يقال التخلية قبل التحلية. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، إسحاق أحد الرواة، ولكن الظاهر أنه الإبل، الظاهر أنه الإبل كما يفيده السياق. الإبل أو البقر، أيضا طلب من المال أدناه ولا أعلاه؟ أعلاه. يقول فأعطي ناقة عشرا، أعطي ناقة عشرا، سبحان الله، من أين جاءت الناقة؟ سخرها الله عز وجل وذللها، فلعلها كانت قريبة من الملك فأعطاه إياها. وقوله عشرى على وزن فعلى، قيل إنها الحامل مطلقا، وقيل إنها الحامل التي بلغ حملها عشرة أشهر. وأيهما أصح يا غانم؟ أيهما أصح؟ لغاتنا غير. وش لغاتنا؟ أقول يعني عندنا إيه؟ مع العشرة اللي تحمل اللي معها ولدها. لا في اللغة يقول في القاموس إنها التي تم لها لحملها عشرة أشهر أو ثمانية. نعم عشرة. نعم إذا أنتم يا أهل اليمن أقرب إلى اللغة العربية. نعم طيب. نعم وأعطيناك عشرة. نعم وينضح. نعم فقال بارك الله لك فيها، بارك الله لك فيها أي أنزل لك البركة. وهل هذا خبر أو دعاء؟ خبر. يحتمل، يحتمل أنه لفظه لفظ الخبر ومعناه الدعاء، ويحتمل أنه خبر مجرد خبر محض، يعني كأنه قال هذه ناقة عشراء مبارك لك، مبارك لك فيها، ويكون على هذا المعنى على تقدير قد أعطي ناقة عشراء فقال له قد بارك الله لك فيها، قد بارك الله لك فيها. ولكن الأقرب أنه للدعاء، فهو خبر لفظا دعاء معنى. وإنما قلنا ذلك هو الأقرب لأنه يسلم من التقدير، يسلم من التقدير. لا هو دعاء ما في شك، لكن كلمة بارك فعل ماضي هو دعاء، نقول دعاء لفظه لفظ الخبر. قال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن. ولا شعر يكفي؟ شعر. لا. لا هو يبي أزيد، شعر حسن. ويذهب عني الذي قدر الناس به. وش الذي قدره الناس به؟ القرع، لأن الإنسان إذا كان رأسه أقرع كرهه الناس واستقدروه، وهذا يدل على أنه ليس من عادتهم أن يلبسوا الغطرة والشماغ. نعم لأنه لو كان يلبسون ذلك لكان يجعلها على رأسه وينتهي الموضوع، ولا العمائم أيضا، وإن كان قد يبدو بعض الرأس ويكره مما بدأ. ولكن على كل حال هذا الرجل متأثر نفسيا من هذا القرع الذي فيه، لأنه يقول إن الناس يستغذرون. قال أي مال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فمسحه. هنا فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي شعرا حسنا كما طلب. وهذه نعمة من الله إن الإنسان إذا سأل الله عز وجل أن يعطيه ما سأل. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. الشك من إسحاق، ولكن كما قلنا إن سياق الحديث يدل على أنه أعطي البقر. نعم ويقول فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. ما شاء الله هذا زاهد، ما طلب بصرا يخفق الجدار أو بصرا حسنا، إنما طلب بصرا يبصر به الناس فقط، أن يرد الله إليه بصره حتى يبصر به الناس. في حال هذا الرجل مع السابقين بينهم فرق. يقول قال فأي المال قال فمسحه فرد الله إليه بصره الذي كان يبصر به من قبل. والظاهر أن بصره الذي كان معه من قبل هو ما يبصر به الناس